وهذه فائدة تنفعك عند المناظرة لأهل التحريف، لأهل التحريف. ادعي ماذا؟ أن استوى بمعنى السولى، قلنا كذبت على الله تعالى. الله عز وجل قال استوى بمعنى علا وارتفع، وفهم الصحابة ذلك، إذ لو كان معنى استوى السولى لنطق به أبو بكر أو نطق به عمر، بأن الظاهر غير مراد لنقل لينا، لأن الدين محفوظ بحروف القرآن، محفوظ بحروفه ومعانيه. فلما لم يقل خلاف الظاهر دل على ماذا؟ على أن الظاهر مراد. وكذلك في جميع، انتبه هنا قاعدة، في جميع ما يرد معك في القرآن والسنة من العمومات تستدل بالعموم تبقيه على ظاهره، هذا النص عام لا يحل لك أن تخرج فردا منه إلا بدليل. فإذا قلت بأن الصحابة قد اختلفوا حينئذ ائت بالخلاف، لو قلت بأن الصحابة قد خالفوا هذا العموم حينئذ ائت به بالنقل، إذا لم ينقل أجرينا العموم على ظاهره، فيبقى على ظاهره وكذلك المطلق. قال رحمه الله تعالى: وهذه فائدة تنفعك عند المناظرة لأهل التحريف، لأن أهل التحريف قد يطالبونك ويقولون ائت لنا بخبر واحد يدل على أن الصحابة قد قالوا إن الله يجيء بنفسه، أو إن الله ينزل بنفسه، أو إن الله استوى على العرش بنفسه، أين الدليل؟ فلو أنك رجعت إلى المسانيد والكتب المؤلفة في هذه الأمور بالإسناد قد لا تجد، قد لا تجد حرفا واحدا، لكن نبقى على ماذا؟ على القاعدة وإجرائها. لكن نقول إن عدم نقل ما يخالف ظاهر القرآن عنهم يدل على أنهم قالوا بظاهر القرآن، لأن القرآن عربي وهم يتلونه صباحا ومساء، العرب الذين يفهمون ظاهر القرآن، وأما نحن فنحتاج إلى ماذا؟ أن نزيل هذه العجمة. إذن نحن نجزم أن ظاهره مراد، نقطع أن ظاهره مراد، لأنه لم يرد خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان المراد خلافه لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يصح أن نقول أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن الله يجيء بنفسه ولو لم يرد حرف عن واحد منهم، صحيح؟ وإجماعات أهل العلم فيما يتعلق بباب المعتقد هي من هذا النوع، هي من هذا. وكل صفة تذكر في مقام بيان صفات الرب جل وعلا وأسمائه يستدلون بما كتاب وسنة والإجماع. من أين أتوا بالإجماع؟ قد لا ينقل عن الصحابة حرف واحد بهذه الصورة، بهذه الطريقة، لم ينقل خلاف الظاهر، حينئذ نقول دل الكتاب والسنة والإجماع. لإذ لو كان الظاهر غير مراد لنقل عن واحد من الصحابة، وقد لا نجد قولا لصحابيين، حينئذ نقول ماذا؟ الإجماع. وهذه الصورة التي معنا كذلك، نقول أجمع الصحابة على أن هذه الصورة داخلة في النص، إذ لو لم تكن داخلة في النص وأخرجها القيد والتعليق لجاء حرف واحد عن الصحابة، ولم يرد عن الصحابة حرف واحد، إذن شمل ماذا؟ النص. قال: ولهذا يصح أن نقول أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن الله يجيء بنفسه. فإذا قال قائل هاتوا لنا حرفا واحدا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم أن الله يجيء بنفسه، فنقول لو كان المراد خلاف ذلك لنقل عنهم، فلما كانوا يقرؤون هذا صباحا ومساء ولم يرد عنهم ما يخالفه دل على أنهم يقولون به، فلا حاجة إلى أن نأتي عن الصحابة في كل صفة من الصفات بقول من أقوالهم، لا نحتاج، حتى المسألة التي معنا فهذا ليس بلازم، لأن الصحابة يقرؤون القرآن ويعرفون معناه، ولم يأتي عن أحد منهم أنه قال بخلافه، فكان سكوتهم عن قول خلافه أو كان عدم النقل عنهم عن قول خلافه دليلا على أنهم قالوا به. ولهذا يصح أن نقول أجمع الصحابة على أن الله استوى على العرش حقيقة ولو لم يرد عنهم حرف واحد، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا حقيقة وهكذا، وليس المراد السولى على عرش ننفيه بإجماع الصحابة، أو ولا المراد ينزل أمره. فإذا قال قائل أين الإجماع؟ فنقول إن عدم نقل ما يخالف الظاهر عنهم دليل على أنهم أجروه على ظاهره، وهذه فائدة تنفعك عند المناظرة لأهل التحريف، لأهل التحريف. ادعي ماذا؟ أن استوى بمعنى السولى، قلنا كذبت على الله تعالى، الله عز وجل قال استوى بمعنى علا وارتفع، وفهم الصحابة ذلك، إذ لو كان معنى استوى السولى لنطق به أبو بكر أو نطق به عمر، بأن الظاهر غير مراد لنقل لينا، لأن الدين محفوظ